الجون حار دامي أغمض عيوني وأتأمل أبو يبكي ونحار دامي خاف عيدي ودمع بخدي يا رب سهل أمر المهدي خاف عيدي ودمع بخدي يا رب سهل أمر المهدي اشرب ماي عيوني اهلي من زغري علموني عن ضل اشرب ماي عيوني للشاعر السيد عبد الخالق المحنه.